أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كانت حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من عذاب الآخرة. أهون من جهة الكيفية والشدة، وأهون من جهة الزمن، لأن عذاب الدنيا ينقطع، إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لا بد منه، وإما أن يكون موجعا فينقطع بانتهائه ثم بعد ذلك ينسى. لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله أعظم وأشد. قال: لا والذي بعثك بالحق كذبت عليه. نعم، ما كذبت عليه. لا والذي بعثك بالحق، لا هذه زائدة للتوكيد، وذلك لأن المقسم عليه منفي فأكد بنفي القسم. ولا يمكن أن تكون لا هنا نافية، لأنه لو كانت نافية ما صح القسم. وقوله والذي بعثك بالحق أي أرسلك به، وهو الله عز وجل. وقوله بالحق لها معنيان: المعنى الأول أن بعثته حق، والمعنى الثاني أن ما بعث به حق، وكلاهما صحيح. وقوله بالحق، الحق في اللغة شيء ثابت، الشيء الثابت وضده الزائل، ولهذا يقال الباطل زائل. فالثابت هو الحق، والزائل هو الباطل. نعم. وقوله لا والذي بعثك بالحق، اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق، فيتناسب المقسم به والمقسم عليه. وهذا من البلاغة، أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما يقسم عليه. ولو تأملت قسم الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسبا. وما أحسن الاستعانة على هذا في كتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسام القرآن، فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع، ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله. نعم. ما كذبت عليها أي ما أخبرت عنها بكذب. وإذا انتفى الكذب وكان المقام مقام تصديق، لازم من ذلك ثبوت إيش؟ ثبوت الصدق. فهو لم يحتج أن يقول وإنما أنا صادق، لأنه إذا نفى الكذب في مقام الدفاع عن ما أخبر به كان من لازم ذلك الصدق. وإنما قيدنا هذا بقولنا في مقام الدفاع عن نفسه، لأنه قد يكون الكلام لا صدقا ولا كذبا مشكوكا فيه، لكن إذا نفى الإنسان الكذب في مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد بذلك إثبات الصدق. ثم دعاها فوعظها كذلك، أي وعظها أتلاها فوعظها كذلك، أي ذكرها بما فيه التخويف والتغيب. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هذا تناقض، هو يقول لم يكذب وهي تقول إنه كاذب، وأتت بقسم مقابل لقسمه تماما، يعني مماثل له. لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. والجملة التي فعلت التي أتت بها مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات، لما كان كل واحد منهما لم يقر أجر اللعان عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله، لكن لا بد من شهادة خامسة يقول فيها الرجل وأن لعنة الله عليه، وتقول المرأة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، فرق بينهما بطلاق أو بفسخ. بفسخ، ولو كان بطلاق لقال ثم أمره أن يطلقها أو كلمة نحوها، بل هذا فراق. وقول ثم فرق تم المعنيين، المعنى الأول حكم بالفرقة، والمعنى الثاني أنشأ الفرقة، أنشأ الفرقة. فقال مثلا فرقت بينكم، وعلى المعنى الأول حكم بالفرقة بمجرد اللعان، وهذا هو المقصود، لأنه إذا تم اللعان حصلت الفرقة، سواء قال القاضي فرقت بينكما أم لم يقل. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، إن كان السائل سأل عما لم يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهد لما أنشدناكموه من قول الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكنه عرض ولم يصرح ففيه أدب بأن يعرض الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة دون أن يصرح. ومن فوائد هذا الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم على محارمه، يجد رجل مع امرأته يقول إن سكت سكت على أمر عظيم، وأن تكلم تكلم بأمر عظيم. ففيه الغيرة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، والغيرة من صيام الرجال ومن خصال الإيمان، ومن لا غيرة فيه لا خير فيه. وإذا قارنت بين غيرة الصحابة وبين ما عليه المتفرنجون والفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم. الواحد من هؤلاء المتفرنجة والفرنجة أيضا لا يبالي بزوجته، تكلم الرجال، تكون معهم، تظهر، تكشف، تفعل ما شاءت ولا يهمه، ولا يقشعر جلده لذلك، ولا يقف شعره، ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك. الغيرة أيضا زنى على أهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز امتناع المستفتى عن الفتى إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب. وفي حديث آخر في قصة عويمر العجلاني أن الرسول كره المسائل، كره هذه المسائل وعابها، وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. ومن فوائد هذا الحديث من فوائده أن الإنسان قد يبتلى بما تحدث به، لقوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هذا على قد ابتليت به، هذا على أحد الوجهين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله فأنزل الله الآيات. وجهه أن هذا الإنزال لوصف لا يقوم بنفسه، فإذا كان وصفا لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من القائم به وهو الله، أي من منزله وهو الله. انتبه، وإنما قلنا وصف لا يقوم بنفسه لئلا يرد علينا قول الله تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فهذا لا يكون المنزل كلاما لله. لماذا؟ لأنه عين قائم بنفسه، بخلاف الكلام فإنه وصف لا بد له من متكلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، فأنزل، والإنزال لا يكون إلا من أعلى. والأدلة على علو الله عز وجل ذاتا وقدرا أو ذاتا وصفة الدليل كثير، الأدلة كثيرة كثيرة الأنواع وأجناسها خمسة، هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الخمسة متضافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما أنه علي بصفاته. ولا أظن هذا يحتاج إلى كبير عناء في الاستدلال له، لأنه الحمد لله واضح، كل واحد من الناس إذا دعا ربه يا رب أين يذهب قلبه؟ إلى فوق، يذهب إلى فوق بدون دراسة وبدون أي شيء. إذن الله فوق، الله فوق. وقد وردت هذه القصة مع رجلين عالمين حدثتكم عنهما، من؟ أبو المعالي الجويني من الذي كان ينكر العلو؟ نعم. فقال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، ولكن أخبرنا عن هذه الفطرة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه حجرا الهمدان حجرا الهمدان، لأنه تحير، هذا في أمر فطري حتى العجائز يعرفه. من فوائد هذا الحديث أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن، لقوله فتلاهن رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده استدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وهذا له عدة شواهد، أنه يستدل بالقرآن، ومن ذلك أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعثران به الثياب، فنزل من المنبر وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما ويذكرهما، لأنه ربما يكون إنسان متهما لزوجته اتهاما لا أساس له، فإذا وعظ وخوف رجع، فينبغي للحاكم قبل إجراء اللعان أن يعظهما، ولا أحسن مما وعظ به الرسول عليه السلام. ومن فوائد هذا الحديث إثبات العذاب في الآخرة، لقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب، وهو أهون من عذاب الآخرة. ولهذا قال، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن من يرد الله به خيرا يعجل له العقوبة في الدنيا، ومن لا يرد به خيرا فإنه لا يعذبه حتى يوافيه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوكيد الخبر. شو أخذ يا خالد؟ نعم من قوله لا والذي بعثك بالحق، حيث أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث كمال بلاغة الصحابة، حيث اختار للقسم ما يطبق المقسم عليه في قوله لا والذي بعثك بالحق. من فوائد هذا الحديث إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق في قوله لا والذي بعثك بالحق. ووجه الدلالة أن الصحابي قال ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب، وذلك لأننا نعلم أن أحد الرجلين أحد الشخصين كاذب، إما الرجل وإما المرأة، ولكن الأحاديث دلت على أن المرأة هي الكاذب، حتى أنه في أحاديث أخرى قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، نسأل الله العافية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل، لقوله فبدأ بالرجل، وهذا اتباعا لأمر الله عز وجل، حيث قال فشهادة أحدهم أرفع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوي، إذ أن الذي يتكلم في الدعوة أولا هو المدعي وهو الزوج في هذه المسألة، فلذلك كانت البداءة في الزوج، فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانها وألزمت بإعادته بعد لعان الزوج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من شهادات أربع، لا بد من شهادة أربع، لقول فشهد أربع شهادات اتباعا لقوله تعالى فشهد أحدهم أربع شهادات. طيب فإذا قال قائل وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسة ويقول وأن لعنة الله عليه، أو يكتفي بقوله وأن لعنة الله عليه؟ ننظر، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني الشهادة الخامسة. أنا ما كملت لكم والله. فشهادة أحد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فما الذي جعله الله خامسة؟ أن يشهد أنها زنت، أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول لا بد أن يشهد خامسة، فيقول أشهد بالله إنها زانية، ثم يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعضهم قال الشهادة أربعة كعدد الشهود في إثبات الزنا، وأما هذه فهي شهادة، فهي دعاء على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة؟ نعم، يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة، لكن إذا كنا نتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيب. نعم. ثم ثنى في القائمة هات محمد الوسيل نعم الراجع غدا إن شاء الله الدرس الثاني. نعم. ايش تقولون؟ يقول لو شبه امرأته بالملاعن فقال أنت علي كظهر من لاعنت، هل يكون ظهارا؟ أو نقول إن هذا إنها حرمت عليه بسبب محرم، لأن السبب نوعان، سبب مباح كالرضاء وسبب والمصاهرة، وسبب محرم كاللعان، ولهذا تحرم عليه ولا تكون محرما له، لا يكون محرما لها هو، مع أنه حرم عليه على التأبيد، لأن السبب محرم وهو قذفها بالزنا. يحتاج إلى تأمل. نعم نعم. في هلال بن أمية، في هلال بن أمية مع زوجته. نعم. إذا رجع عن، نعم يعني أبى يمشي يشهد. نعم نعم. طيب إن طالبت يحل، إن طالبت من حد يحل. ما يرجع لها، لا ثبت الحكم. ها؟ كيف؟ والذي بعثك بالحق إنه ولا كذب. الكذب لا عندنا لكاذب. راجعها في صحيح مسلم وأتي بها في الدرس القادم. نعم. نعم. ما عليه حرج إذا خاف منها، ما عليه حرج، لكن ينبغي إذا كان بينهما أولاد أو كانت ذات دين ينبغي أن يعظها ويحفظها. نعم. إيش؟ أي يقول أشهد بالله، أشهد بالله أن زوجتي هذه، ويعينها أو يسميها زانية. شهادة أحدهم أربع شهادات لله، يشهد بالله. لا نمشي على مقتضى اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب. من يريد أن يحل؟ أنت خمسة قراء أخذت أنت. رجل يا زكي آل من نساء من امرأته شهرا، هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا؟ ليس بإلاء. هل عندك دليل على جواز مثل هذا؟ إيش؟ ماذا فعل؟ آل من نساء كم؟ نعم قيلي إذا تمت المدة، مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر، فهل تطلق الزوجة أم ماذا؟ أو يجامع، لأنه حلف لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت أربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه. طيب ما هو الظهار يا عبد الله العامل؟ نعم أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما أبديا، يلا عبد الله عبد الرحمن، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختك، كظهر أختك فهو ظهار، ها؟ وقال هذا الكلام هل يكون ظهارا أم لا؟ بندر خالد لماذا؟ نعم، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمك هل يكون ظهارا؟ لماذا؟ لأن أم زوجتي حرام عليها على التأبيد بخلاف أخته. طيب، ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار أيمان؟ خطأ، نعم شهرين، نعم فإن لم يجد، نعم فإطعامه. طيب فإن لم يجد سقطت، نعم. طيب الأخ هنا، لا لا جديد طلع مقبل، هل يصح الظهار مؤقتا؟ المقبلون أنت مقبل بعد كثر المقبلين. طيب أنا أريد المقبل من بلد آخر، نعم يلا المقبل الثاني يصح الظهار مؤقتا، وش صورته؟ ما صورته؟ يعني لازم في رمضان، ها؟ كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر. طيب هل يصح الظهار معلقا؟ خالد، خالد خلص، ها؟ كيف ذا صورته؟ أو إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمي يصح؟ قال إذا دخل شهر جماد الأولى فأنت علي كظهر أمي، هي ما هي كله رغم أنفه، لكن هل يصح هذا الظهار أو لا؟ لا يصح. بن داود يصح، هذان قولان، نعم يصح. طيب محمد، هي هو محرم لكن يترتب عليه أثر، كما أن الزنا محرم ويوجد الزاني. الجواب يصح، يعني يصح معلقا كما صح مؤقتا، لأن التوقيت تعليق الأمد والتعليق تعليق البدء، التوقيت تعليق النهاية إلى شهر، والتعليق توقيت البداية. طيب ذكرنا على الإطعام أن الإطعام الواجب أو الصدقات أو الكفارات تنقسم يا عبد الله إلى ثلاث أقسام. لا، ما هي؟ لا خالد خليل نعم والآخر إيش فدية الأذى؟ اصبر ما الذي قدر فيه؟ نعم سمع هذا واحد. قسم ثاني يا أبو الحسن مثل لا نعم كفارة الظهر وكفارة اليمين ثالث مثل كصدقة الفطر. طيب هل يترتب على هذا التقسيم شيء؟ الجواب نعم يترتب. ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخر؟ يلا عبد الله المعطى والآخر يعني لو أعطى مسكينا ربع صاع فإنه لا يجزئه. لو أعطى ثلاث آصع لتسعة مساكين تمام. طيب وما قدر فيه الآخذ دون المعطى بل منا ها لا لا لا هذا قدر فيه المعطى أي الآخر دون المعطى يعني لو أن قدر فيه الآخر لا بد أن يكون الآخر على حسب ما قدر والمعطى لا يشترط يعني يكفي مطلقه. طيب كيف هو هذا يعني مثلا نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ما يكفيه ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزع هل يصير طعام؟ لا لازم من غدا أو عشاء على الأقل شبر شبر. طيب الثالث المعطى دون الآخر مثل نعم لو وزعنا الصاع على اثنين وثلاثة يجزئ ما أدري لكل مسكين صاع نصف صاع خف شوي بقى. نعم أحمد يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ما قيل صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحدا صاعي أجزأ. نعم إلى العرف. طيب اللعان اللعان ناقشنا فيه ولا لا؟ ما ناقشنا فيه نناقش الآن إن شاء الله. اللعان حكمة الله ما هو؟ ما تعريفه اصطلاحا؟ يعني شهادته مؤكدة بإيمان، بإيمان سببه إيش؟ رمي الزوج امرأته بالزنا. نعم، فسلامة. إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فماذا نعمل؟ على طول؟ ها؟ لا. نعم، فإن قرت فعليها الحد دونه، وإن أبى أن يلاعن فعليه الحد دونها. طيب، وإن قام بينة أو أقرت. طيب، احنا ذكرنا إما أن تقر فالحد عليها دونه، أو تنكر ولا يلاعن فالحد عليه دونه، أو يأتي ببينة فالحد عليها دونه، أو لا يكون هذا ولا هذا، فحينئذ يثبت اللعان. طيب، الأخ اللي وراك، سبحان الله، أنت أنت العش ما اللي وراك أنت بالضبط، ها؟ ها؟ ماذا يقول الزوج في لعانه؟ ماذا يقول؟ يعني صف لي اللعان. إن زوجتي هذه زانية، ويقول في الخامسة نعم، أحسن. طيب، وبعد أن يتم اللعان من الزوج نتوجه إلى سليم، توجهنا إلى الزوجة، ماذا نقول؟ ماذا تقول؟ هكذا تقول أشهد أربع شهادات من الكاذب، أربع مرات، أحسنت. وفي الخامسة شلون؟ لا، لعنة الله عليها، هذا اللي في القرآن، أن غضب الله عليه. تمام. سؤال، لماذا خص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاضي هو غير زوج لو أقيم عليه الحد؟ الأخ أنت، لماذا خص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاضي هو غير زوج لا أقيم عليه حد القذف؟ إيش؟ إيه؟ يبعد أن يكون كاذبا عليها، لأن هذا يدنس فراشه فخفف عنه الأمر باللعان. طيب، تمام. ولماذا خصت الزوجة بالغضب والزوج باللعن؟ لأن الزوج يبعد أن يكذب، وهي متهمة بدفع العار عن نفسها، فلهذا كان في حقه الغضب وكان في حقه اللعن. نعم. طيب، في الحديث يقول ثم فرق بينهما علي، هل هذا حكم يعني بيان للحكم الشرعي وهو أنه يثبت التفريق بينهما، أو هو إنشاء بمعنى أنه فرق بينهما يعني قال فرقت بينكما؟ كيف يعني؟ ها؟ نعم ها؟ تحتمل الأمرين، أنه بيان للحكم الشرعي وأنه حصل التفريق باللعان، أو أنه أنشأ التفريق. فعلى الاحتمال الثاني لا بد إذا تم اللعان أن يقول الحاكم فرقت بينكما، فإن سكت فلا تفريق. وعلى الاحتمال الأول بمجرد ما يتم اللعان يحصل التفريق بينهما. والثاني هو المذهب عندنا، والأول قال به بعض أهل العلم، وأنه لا بد أن يقول القاضي فرقت بينكم، قد فرقت بينكم بلعانكم. ثم قال وعنه، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب في بقية فوائد الحديث الأول في باب اللعان دليل على أنه لا بد أن يتقدم الزوج باللعان، فإن سبقته هي فلم يصح لعانها، بقوله ثم ثنى بالمرأة، وهذا هو ما دلت عليه الآية، لأن الله تعالى قال ويدرأ عنه العذاب، أي حد الزنا، وهذا لا يثبت إلا بعد لعان الزوج. ومن فوائد هذا الحديث بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا الحد، يدعي عليها الزنا وهو أصدق من أقرب للصدق منها، وتكذبه عيانا، نعم، فتقول إنه لكاذب. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان، فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام اللعان، وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء. ولكن لو أردنا أن نسلك سبيل الاحتياط قلنا إيش الأولى؟ أن يفرق بينهما احتياطا، وهو إذا فرق بينهما لم ينتقد التفريق باللعان. وعنه ما حول شيء وعنه رضي الله عنه، خلي بعد، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. حسابكما أي حساب من أثم منكما، فإن كان الزوج كاذبا حوسب على ذلك، وإن كانت هي كاذبة حوسبت على ذلك، فحسابهما على الله. حتى الصادق يحاسب ولكن يقرر ولا يأثم. أحدكما كاذب، وهذا متعين أن أحدهما كاذب، إما الزوج وإما الزوجة، إما الزوج في دعواه أنها زنت، وإما الزوجة في إنكارها ذلك. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، لا سبيل لك عليها أي لا طريق لك عليها برجعة أو عقد، لأن التحريم بينهما يكون مؤبدا. فقال يا رسول الله مالي، يريد بذلك المهر الذي أمهرها، فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، متفق عليه. إن كنت صدقت عليها فقد استحقته بما استحل من فرجه، لأن المهر يثبت كاملا بالوطء. وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، لأنها بعدت عنك الآن بعدا تاما، ولأنك ظلمتها فلا يمكن أن تظلمها مرتين فتأخذ المهر مع رميك إياها بالزنا. في هذا الحديث من الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لقوله حسابكما على الله وأحدكما كاذب. ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسابه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر. من أين يؤخذ؟ من قوله أحدكما كاذب، فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة، وإن انتفى في حقها تعين في حق الزوج. وهذا هو حكم المتناقضين، أنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء، حيث ذكرنا فيما سبق أنها أربعة أقسام: التماثل والتضاد والتناقض والتخالف. هذه النسبة بين الألفاظ ومعانيها. فما هو التماثل؟ أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر، مثل كذب والميت والإنسان والبشر. طيب، هذا التماثل. التضاد لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان أو لا يرتفعان، يرتفعان، مثل وإيش قلم لا السواد والبياض. كيف؟ لا يجتمعان ويرتفعان، ماذا يكون الشيء؟ إيش؟ عين أصل. طيب، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، الشيء إما متحرك وإما ساكن. بقي الخلافان، يختلفان ولكنهما يجتمعان ويرتفعان، كالسواد والقيام. السواد والقيام، السواد غير القيام لكن يمكن يجتمعان، فيكون الشيء أسود قائما ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض قاعدا. ما في تسمية اليوم؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث ابن عمر الثاني. ما سمعت؟ طيب سمع دين، اظن نناقش فيه ابن عمر. خلصنا منه حديث ابن عمر الثاني، لم نناقش فيه. ما اخذنا؟ وش اخذنا منه؟ هذا هو حكم المتناقضين، انه ينتفى احدهما ثبت الاخر لعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبه بين الاشياء حيث ذكرها. هذا ظن ما لحاجه فيها فائده يعني نذكرها. موجود بالشريف. عجيب. طيب خلاص، ما في الا ثنتين دولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد حديث ابن عمر الثاني، من فوائده أنه أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرأة تحريما مؤبدا لقوله لا سبيل لك عليها. ومن فوائده أنه لا يرد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال مالي، قال إن كنت صدقت عليها إلى آخره. وفي لفظ أنه قال لا مال لك، لا مال لك. ومن فوائد هذا الحديث حسن إقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقرار الأحكام في قلوب العباد لقوله إن كنت صدقت عليها فهو بما استحضرت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. فإنه إذا قال هذا الكلام اطمأن الإنسان أكثر. ومن فوائد الحديث أن المهر لا يسقطه، أن المهر إذا استقر لم يسقطه زنا المرأة لقوله فهو بما استحللت من فرجها. ومن فوائده أن المهر لا يستقر بالخلوة لقوله بما استحللت من فرجها، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. نعم. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أن تمسوهن غلط، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. الشاهد قوله من قبل أن تمسوهن، ولكنه قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أن الخلوة تقرر المهر، أن الخلوة تقرر المهر، فتكون الحجة قول الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمع علتان موجبتان للحكم كان ثبوت الحكم بهما أقوى من العلة الواحدة لقوله وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. لأنه إذا كان لا يستحق إرجاع المهر وهو صادق، فإرجاعه عليه وهو كاذب أو فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب من باب أولى، لأنه بهتها وكذب عليها. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا مبتدأ تكميل درس الليلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. كيف؟ أبصروها، نعم، حتى عندي بضم الهمزة، نعم، ولكنها قريبة، لأنها أبصر من الرباعي، والمضارع منه إيش؟ يبصر، نعم، لو كانت يبصروها بهمزة وصل، إذا كانت بهمزة وصل فهي بالصاد، كما قال تعالى: بصرت بما لم يبصروا به، ولكن اللي عندي همزة قط، وعلى هذا فيكون الصواب كسر الهمزة، كسر الهمزة، أي كسر الصاد. أبصروها يعني انظروها، انظروا ماذا يكون من الواد الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت، فإن جاءت به أبيض، عندي أنا سبطا بسكون الباء، ويحتمل أن تكون بالكسر سبطا، لكنها سبطا بسكون الباء، والسبط هو الكامل من الأطفال، يعني الذي يولد كاملا. أما السبط فهو الشعر اللين، وضده الشعر الجعد، والذي عندنا بسكون الباء، وقد فسره الشارح بأنه كامل في الخلقة، يعني أتت بهذا الولد كاملا ليس فيه نقص. يقول: جاءت به أبيض، هذا في اللون، سبطا في الخلقة، فهو لزوجها، وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملا. والغالب أن الجنين يأتي مشبها لمن؟ لأبيه. وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. أكحل يعني أنه شديد سواد الأجفان، منابت الجفن، وهو خلقة يكون أصول شعر الجفن سوداء، فترى العين وكأنها مكحولة. وقوله جعدا هو ضد سبطا، فإذا قلنا إن سبطا بمعنى متكامل الخلقة يكون الجعد فيه نقص هزيل ضعيف. وجاءت به على النعت المكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليه الحد، لأن البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج، فلم يقم الحد عليها. في هذا الحديث دليل على مشروعية التحقق في الأمر لقوله أبصروها، وفيها أيضا من الفوائد العمل بالشبه لقوله إن جاءت بها على كذا فهو لزوجها، وعلى كذا فهو للذي رماها به. وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه، وجعله محاصرا للنسب ومزاحما له، وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي وقاص في الغلام الذي قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي، وكان من وليدة زمعة، وزمعه اسم رجل. فقال عبد بن زمعه: يا رسول الله، هذا لأبي ولد على فراشه، فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد: يا رسول الله، انظر إلى شبهه. فنظر إليه فإذا هو شبيه لعتبة بن أبي وقاص، رأى فيه شبها بينا. ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وألحقه بزمعة وقال: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال لسودة بن زمعة: احتجبي منه، مع أنه حكم بأنه أخوها شرعا، يرثها وترثه ويصلها وتصله، وقال: احتجبي عنه. فانتزع هذا الحكم من أحكام النسب من أجل الشبه البين بعتبة. فالعمل بالقرائن أمر ثابت في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا. في شريعة من قبلنا قصة يوسف، فإن الحاكم الذي حكم قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وفي قصة سليمان مع المرأتين اللتين أكل ابن إحداهما الذئب، أكل ابن إحداهما الذئب، فطلب سكينا يشق الباقي من الولدين نصفين، أما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فأبت، فقضى به للصغرى بالقرينة وهي الشفقة والرحمة. المهم أن القرائن يعمل بها، ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ الجواب: لا تغير الأحكام الشرعية، لكن يعمل بها عند فقد الحكم الشرعي. فمثلا لو جاءنا مدع ومدعى عليه، وكان بيد المدعي آلة حدادة وهو من الحدادين، بيد المدعى عليه، قصد كان بيد المدعى عليه آلة حدادة وهو من الحدادين، وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له، فهنا قرينة وهنا بينة، بينة الشرعية، بأيهما نعمل؟ بالبينة. فالقرائن عند عدم وجود بينات لا شك أنها لها أثر. طيب، فإن قال قائل: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبصاره حتى ينظر ولده؟ أليس الستر أولى؟ الجواب أنه قال: نعم، الستر أولى، لكن هنا تعلق حق طرف آخر وهو الزوج، وذلك من أجل أن يظهر الناس أن الزوجة أصدق منها إن جاءت به على النعت المكروه، أو أنها هي أصدق منه إن جاءت به على الوجه المطلوب، على الوصف المطلوب. وإلا فلا شك أن الستر أولى، لكن لما تعلق به حق الغير أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل ويبحث. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قوله عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس: أمر رجلا أن يضع يده، الرجل هذا لا نعلمه، وليس من الضروري أن يعلم. لماذا؟ لأنه لا يختلف بالحكم سواء علم أم لم يعلم. المهم أنه أمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه، أي على في الزوج، لأن لعله يمسك. وقال إنها موجبة، إنها أي الخامسة موجبة، موجبة لأي شيء؟ قيل إنها موجبة للعنة لأنه سيقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقيل موجبة للحد على المرأة لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4000 بالله، فثبوت العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج. ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث عام لأنه صالح للمعنيين، لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بها، وكذلك وجوب الحد على المرأة، يعني كأنه قال إنك إن فعلت فستحد المرأة. إلا أنه يعكر على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد، فلا يكون قوله موجبا، لكنه سبب للإيجاب، لأنه قد يعارض بمانع وهو أن المرأة تلاعن وينتفع عنها الحد، وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة يعني موجبة للعنة، أما كونه موجبة للحد ففي احتمال. يستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل فيما يتعلق بالحدود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يضع يده على في الزوج، وهذا شيء ثابت، وقد مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنيس أن يغدو إلى امرأة الرجل ويسأله وإذا اعترفت رجمها. ومن فوائد الحديث مشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراجع، لأنه إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء، لقوله إنها موجبة. فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون بها بعض الناس فيقول هو يهودي إن كان قال كذا، ونصراني إن كان قال كذا، وهو يعلم أنه قال، فإن هذا ربما يعاقب فينسلخ من دين الإسلام بناء على هذا الحال. ثم قال وعن سهل بن سعد بن رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت إيش؟ الفرقة، وهي بينونة كبرى، بل كبرى البين أكبر البينونات هي هذه، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبدا، بخلاف بينونة الطلاق الثلاث فإنها تحل بعد الزوج. طيب نقول إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني إذا لعن الزوج ثم لعن الزوجة ثبتت الفرقة بينهم. فالطلاق فطلاقها ثلاثا، إنما هو من باب التوكيد، توكيد هذه الفرقة، وليس طلاقا واقعا على محل، لأن الزوجة قد بانت منه. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز الطلاق، على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم، سيأتي إن شاء الله الفوائد. فيؤخذ من هذا الحديث أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الزوج على هذا ولم ينكر عليه، ولو كان محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا استدل به بعض العلماء وقال إن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه حلال. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام، لأنه ثبت من حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته ثلاثا بكلمات أو بكلمة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وخطب الناس وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وهذا إنكار بين واضح. ويدل لذلك أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به رضي الله عنه، فقال إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناف فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وهذا يدل على أنه محرم، وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك. فإذا قال قائل إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟ قلنا الجواب ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم، وهو أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقط، وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده، لأن المرأة بانت بمجرد تمام اللعان. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجعة. طيب نعم. نقول هذا محتمل، لكن إذا كان ضبط الكلمة الباء بالسكون فهو بعيد، وأيضا في الغالب، الغالب والله أعلم، أنا ما أتيقن أن الأطفال عند الولادة لا يختلف شعرهم، شعرهم يكون يعني لين ولا يختلف، يكون جعد أو غير جعد. ولهذا ينبغي أنا نطلب منك إن شاء الله تحققها لنا وتطنيها. أنا راجعت في الفتح ما وجدت، حتى أنه ما وجدت عن أنس، وجدت عن ابن عباس. نعم نعم. لا ليس له وجه، حتى الحدود ليس له وجه أن تخصص بيوم الجمعة، لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضا، لأن الناس يجتمعون وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيكون في ذلك ردع للناس. نعم. نعم. إيه نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته، فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين، تضمن قذف المرأة، والثاني قذف الرجل باللزوم، فيسقط حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل، فله المطالبة بحد القذف. ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب، أو أنه ليس للزوج الذي رمي، أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف، لأن اللعان مسقط للحد الواجب بهذا الفعل، وهذا أقرب إلى السنة. نعم. نعم. هو الله طبعا الرسول. نعم. نعم. لأن أنا أقول له أن يلاعن، ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد، يقول أن هذا الولد ليس منه. كيف؟ لا أنا مات. لا. ما يكفي، لأنه ربما نزعه عرق فيما سيأتي. نعم. لا، لأن بارك الله فيك، إذا تم اللعان بانت المرأة، بانت المرأة فلا يقع عليها طلاق. لكن في سعد محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث، قال زاد. نعم. الناس يعني كانوا يطلقون ثلاثة من قارن من خطاب وجود الناس، فكانوا قصة. يعني يا شيخ قول محرم، لو كان لو يعني لو لو إن هذا الأمر كان حرام كان ما حرم من خطاب. لا، هذا رد، لأن إلزامهم به قصوا عشان يرتجعوا، هم قصوا عشان يستمروا فيه، ورأى رضي الله عنه أنه لم يكفهم أنه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتدوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. نعم. ثم أن الرسول لم ينكر، يعني لم يقل له أنها قد بانت، لأنه يعني يعلم أنها قد بانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثة، كما قال عنه الكثير من الأزواج، إذا غضب على زوجته فعل، وأحب أن يفارقها بته ثم قال هي طالق ثلاثة. نعم. حدثنا الله، إذا رجع الزوج بعد أن بدأت اللعان هل يقام عليه الحد؟ نعم نعم. على كل حال العلماء يقولون من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف، فإن عفا فلا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقال بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا إن حد القذف حق لله، وأنه تجب إقامته سواء طالب المقذوف أم لم يطالب لعموم الآية. ولأنه لو رضي الرجل بأن يدنس عرضه بقذفه بالزنا فهذا في الحقيقة قدح في الإسلام في عموم المسلمين. نعم اللي يظهر لي والعلم عند الله أنه حق المقذوف وأنه لا بد من المطالبة، وأنه لو عفى عنه سقط. نعم كفارة اليمين امسك أشهد أربع شهادات. نعم كيف تسأل؟ يعني إذا رجع إذا تراجع وش يشهد؟ ما حدث، لكنها كما قال الفقهاء رحمهم الله إنها شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان. فإذا تراجع فإن كان يعلم أنه صادق لكن تراجع خوفا من إقامة الحد أو اللعان وما أشبه ذلك فعليه الكفارة. كفارة هل تجب على شيء ماضي؟ إذن ليس على الكفارة حتى سواء صادق أو كاذب، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا كان شيء مستقبلا. لو أنه لم يتم اللعان هل تجب عليك كفارة اليمين؟ فكان الجواب لا، لأن الشيء الماضي إما أن يأثم إن كان صادق كاذبا أو لا يأثم إذا كان صادق. الكفارة ما تكون على شيء مستقبل. رجع نعم يجب يعلق على هذا على السبل ايه بيعلق احسن شوف من هو تابع في تسميع ها ما شاء الله. مر علينا فيما مضى ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعلم الغيب. تلا نعم وجهه لو كان يعلم الغيب. نعم طيب احسنت. ومر علينا ايضا ما يدل على ان المهر يثبت بالوطي. زكي وجه الدلالة ألبى في قول بما استحللت عوض ولا سبب؟ عوضية وتصح أن تكون سببية. طيب مر علينا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به. الله العام كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود قال لعله نزعه عرق؟ الولد الآن متردد بين رجلين بخلاف مسألة صح. مر علينا أن الزاني يلحقه الولد كيف؟ محمد لا لا لا الزاني الزاني الحق الولد. نعم قوله فهو للذي رماها به. طيب لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه أو شرعا خالد؟ يلحقه شرعا؟ نعم ها؟ لا يلحقه شرعا. الدليل لكن الدليل نريد الدليل لا تعليل. نعم نعم ولو كان نعم الوادي الفراش ولا الآهر الحجر. وهذه المسألة أظن كملنا الحديث لكن تكلمنا على هذه المسألة هنا. على كل حال هذه المسألة مهمة جدا وهي هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج. هذا الحديث الذي مضى علينا حديث ابن عمر أنس حديث أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب للزوج فهو أبوه وإن جاء مشبها للزاني فهو له. لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلتحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش انتفى الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا. أكثر العلماء يقولون لا لعموم وللعاهر الحجر. وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق لأنه ولده كونا وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. ثم ها هنا مسألة هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه. الجمهور على أنه لا بد من نفيه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع. ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه